اللي بنحكيها الليلة لجمهورنا الحبيب بعنوان موسى والصياد تتلخص في حوار بين راجل صياد فقير زوجته مش مقتنعة بحاله رغم عشرة السنين وعنده بنت صبية جميلة لكن لفقر أبوها محدش حود يم الدار رغم أن الصبية في منتهى الجمال. حالة الصياد ده إيه؟ صياد على قد حاله كان فقير الحال قانع برزقه ساعد راضي خلي البال لا عمره يوم اشتكى من الزمان لو ما لا عمره يوم لا عمره يوم لا عمره يوم اشتكى من الزمان لو ما سعيد وراضي سعيد وراضي لكن زوجته مجيش راضية طماعة دايما بتتمنى الغنى والمال آخر النهار يرجع للدار آخر النهار يرجع للدار ويباله خالي من الأفكار آخر النهار يرجع للدار ويباله خالي من الأفكار راضي برزقه قانع بيه وحميد المولى الستار راضي برزقه قانع بيه وحميد المولى الستار لا يوم شكا ولا يوم قلق وتمل صابر على بلوان لا يوم شكا ولا يوم قلق وتمل صابر على بلوان حمل الزمان على كتفه تقيل ياما الزمان عالناس بيميل حمل الزمان على كتفه تقيل ياما الزمان عالناس بيميل لو بنت حلوة ولسه شباب لكن مجالها يوم خطاب عدت عليها سنين وسنين ما فيش غريب خبط على الباب عدت عليها سنين وسنين ولا فيش غريب خبط على الباب عدت عليها سنين وسنين ولا فيش غريب خبط على الباب حاسة بحلقة وبالغة حزين أغن يا عيني الأسباب حاسة بحلقة وبالغة حزين أغن يا عيني الأسباب يمكن عشان الأب فقير وعشان فقير ملهوش أحباب يمكن عشان الأب فقير وعشان فقير ملهوش أحباب محدش بيجيلها والاب فقير لكن راضي بحاله ومؤمن بالله وعارف ان الغنى والفقر بيد الله سبحانه وتعالى الام مش مقتنعة ومن الحوار اللي بيدور بين الام والاب كل ليلة ابتدت البيت تيأس لكن مازال عندها ايمان بالله سبحانه وتعالى صلي على رسول الله بتقول ايه البنت رب يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا دي حكمتك صبر على اللي كان حكمتك صبر على اللي كان فقرا وغلابة وملنا في الحياة خلان نصيبه هو كده هو كده هو كده وانا راضية بالمكتوب ممكن في يوم مركبي يوصل لبر أمان البنت بتقول كده والأم بتقول البنت بتقول كده والأم بتقول يطلع نصيبي كده في الغلب عايشة لي البنت بتقول كده والأم بتقول يطلع نصيبي كده الغلب عايشة لي ما شفت مرة هنا أحس لحظة بي ما شفت مرة هنا أحس لحظة بي الذنب في كلنا علشان أنا أسير حظي معاك كده يا دنيا واعمل ايه حظي معاك كده يا دنيا واعمل ايه تغاب يقول اصبري ويرضي بنصيبك يوم راضي بيقول اصبري ويرضي بنصيبك يوم بلاش كده تيأسي وتزوديني هموم ممكن يزول عسرنا لو نرضى بالمقسوم ممكن يزول عسرنا لو نرضى بالمقسوم بلاش كده يا سرحانه يا ولية حرام عليكي الله كلامك قدام البنت خلى البنت ياسي لازم يكون عندك ايمان بالله هو انا بدي حاجه يا وليه ولا عملتهاش لا حول ولا قوه الا بالله يا ناس يا وليه ارضي بنصيبك اسمعي اسمعي شوفي الكلام اللي فيه حكمه يا سلام على العبد لو يرضى بنصيبه يا ناس تزول همومه ولا يحس بألم يا ناس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على العبد لو يرضى بنصيبه يا ناس يا ناس تذل أنا الكلام ولا يحس بألم يا ناس. طعم الحياة طعم الحياة الحياة في الرضا والإسمة والمكتوب. أصل القناعة غنى لو يعرفوها الناس. قالت له سيبك بقى أنا من الحكم ملي لو تم حالي كده أرحل وسيب البيت. قالت له سيبك بقى أنا من الحكم ملي لو تم حالي كده أرحل وسيب البيت. قالت له سيبك بقى أنا ملحي كمل ليه لو تم حالي كده أرحل وسيب البيت. طب مين يا منك بقى يا شيخ بلاش أوغام. طب يا منك بقى يا شيخ بلاش أوغام. ضيعت عمري غدر وشقت كتير وقسيت. شوف بنتك اللي انطفت وشبابها ولا وراح. شوف بنتك اللي انطفت وشبابها ولا وراح. قلبي الصبي انكسر نغر وليل في جراح. شافوا الفرح وجيه لسه يا عين. انت اللي كنت السبب صيد وحالك مال والناس تناسب غني قادر وعنده المال قادر وعنده المال. بعد 10 سنين جاية تعيريني. بدال ما تبكي عليا البعد 10 سنين جايات عيرين. بدال ما تبكي علي علي او توالي. ياسين والكلمة حلوة تشد العزم ترضيني والكلمة حلوة تشد العزم ترضيني حمشي واسيبك ومش راجع هنا تاني حمشي واسيبك ومش راجع هنا تاني لحد ما ربي على عندك أهويني ومشى الشيخ راضي ساب الديار ومشي يائس من زوجته واخذ في وشه بعد صلاة الفجر وطلع راح فين ساب الديار يا عين ماشي في طريقه حزين محتار يروح على فين ولا حيسألني ولا حيسألني ساب الديار يا عين ماشي في طريق وحزين محتار يروح على فين ولا حيسألني محتار يروح على فين ولا حيسألني نظر وللمحتار عايش مع الأفكار نظر وللمحتار عايش مع طب أعملك مش بيدي يا رب أعمل إيه؟ أنا ماشي وسايب البلد، يلا أمرك كده، استرني يا رب. محدش راضي بي، وللأسف اللي مش راضي بي هم أعز اتنين، زوجتي وبنتي، مظلومين. مشى في طريق ممدود فيه أشجار، والراجل كان متمسك بدينه إلى أبعد الحدود، مؤمن. اللهم ارزقنا بالإيمان يا رب. كان في طريق الشجر وسط الطريق ممدود، حوض وصلى وأدى الفرض للمعبود. كان في طريق شجر وسط الطريق ممدود، حوض وصلى وأدى الفرض للمعبود. ولما تم الصلاة وسبح المعبود، سمع النداء من بعيد قال له سلام الله عليك يا راضي، مادام راضي تعيش مسعود. يا شيخ راضي كان أدى الصلاة وسرح كده من التعب نام، وفي المنام لقى راجل شيخ على هيئة ولي بيقول له حرما يا شيخ راضي. قال له جامعا إن شاء الله، أنت مين؟ أنت مين؟ قال له أنت مين؟ قل لي اصغر لي طمني. قال له انت مين؟ قولي اصغر لي طمني. فرحني بك خلي همي يزول عني. قال له انا موسى خادم رجال الله، وفي كل مكان سوح في ارض الله. قال له انا موسى خادم رجال الله، سوح في كل مكان خادم رجال الله، طوف في كل مكان، طوف في كل مكان، سوح في ارض الله. والعبد ما يحزن طول ما الكريم ويان. انا معك وانت لسه في قلبي الدار، وسمعت من زوجتك كلام كتير وحوار. انا معك وانت لسه في قلبي الدار، وسمعت من زوجتك كلام كتير وحوار. انا جبت لك بشرى من رافع السماوات، رب السماء وغبات من الان ثلاث دعوات. انت يائس من حياتك والمؤمن ما يأس يا شيخ راضي. أستغفر الله العظيم، أنا راضي بأمر الله، لكن بنتي وزوجتي مش راضيين. قال له طيب أبشر بثلاث دعوات، ولو استغلت الثلاث دعوات أنت وزوجتك وبنتك استغلال صالح هيعودوا عليكم بالخير. استغلوا استغلال تاني يبقى ده صنع إيدك. قال له ثلاث دعوات، قال له الحظ باب فتح لك والزمان صافك. من بعد طول غربتك فجر السعادة ناداك. الحظ باب فتح لك، باب فتح لك، باب فتح لك والزمان صافاك. من بعد طول غربتك فجر السعادة ناداك ناداك ناداك ناداك. ممكن في لحظة تلاقي كل صباح معاك، الزوجة والبنت واللي من زمان عاداك. ارجع لزوجتك وشوف راح تعمل ايه وياك، ممكن بحسن التصرف تبقوا اسعد الناس، ولو اسأت التصرف يبقى صنع يدك. رجع عوم على زوجته وقالت له ايه اللي حصل بعد الغياب جاي مبتسم، لازم في عقلك شيء حصل. أم قال لا غاية الله افرحي وريحي بالك بقى، صفى زماني وابتسم بعد التعب بعد الشقا. أنعم علينا ربنا بالعز والخير والغنى، ممكن بدعوام الكارم تبقى المدينة ملكنا. لما حكى الغلي رأى لما الولي موسى ندى وألغى رب الأنام وغد ثلاث دعوات لنا. وغد ثلاث دعوات لنا. هاتوا أجرب. وراحت الست تفكر طول الليل، سرح بيها التفكير. قالت ايه؟ اطلب ابقى غنية. المرأة لا يهمها الغنى، لكن يهمها ان تحتفظ بجمالها، وانا واحدة عجوزة. يا شباب تاني واصبح جميلة، اصبح جميلة، اصبح جميلة، ما زي في الجمال تاني. يا رب يا ملي في يوم ارجع شباب تاني واصبح جميلة جميلة، ما زي في الجمل تاني. سمعني داجة إلهي العرش رجعها، جميلة في حسنها وجمالها رباني. جمالها في الحي اشتغل، جمالها أبهام الأمر، لما الكلام عنها كثر وصل خبرها للملك، كان الملك ظالم علي قاسي وحكمه كان شدي بعت وجاب زوجها في حدي شوفوا يا ناس ظلم الملك كان الملك ظالم عني قاسي وحكمه كان شديد كان الملك ظالم عني قاسي وحكمه كان شديد بعت وجاب راضي في حديد شوفوا يا ناس ظلم الملك وبعد ما سجنوا يومي جابها وقال تختاري مين يا تختاريني يا تختاري قالت له اختار الملك زوجي زمانه فتوك راحت بقى ايام زمان راضي زمانه فتوك راحت بقى ايام زمان مالوش في قلبي هنا مكان والقلب حبك يا ملك مالوش هنا قلبي مكان والقلب حبك يا ملك خلصني يا ملك الزمان من المذلة والهوى خلصني يا ملك الزمان من المذلة والهوى انت الامل انت الامل وانت الهنا وانت الحنان وكفاية كن زوجة ملك خلصني منه يا ملك خلصني منه يا ملك راضي رجع على بيته حزين ودمه يجري على الخد وقال فاتتني وغدرت ليه نسيت حكاية عمر سنين ما حسبش انها يوم حتخون وبعتنا كده احنا الاتنين ما حسبش انها يوم حتخون وفاتتنا كده احنا الاتنين طبعك كده يا شيطان غدار دايما تخلي الناس تحتار طبعك كده يا شيطان غدار دايما تخلي الناس تحتار طول عمري راضي بالمقسوم ولا جيت يا قلبي طمعت فيهم طول عمري راضي بالمقسوم ولا جيت يا قلبي طمعت فيهم طول عمري راضي بالمقسوم ولا جيت يا قلبي طمعت فيهم انا كل عمري راضي بالمسوم ولا جيت يا قلبي طمعت فيهم لا حول ولا قوه الا بالله تبعنا عشان الملك بتقول للملك خلصني منه ده انا قلبي حبك يا ملك طيب يا سرحان طيب انا معايا دعوه انا راخ مش هستعمل الدعوه في ان اكون غني في يوم من الايام لا هستعملها في الانتقام منك مادام بعتني وثابتني في ذله وعار وصبحت سيرة وحكاية في كل حي ودار اجعلك يا رب اجعلك يا رب سخرية ما بين الناس وتبقى ذليلة عشان تشعر بطعم العار وحد إلهك عزيز دايم عظيم أكبر. يتغير الكون وسبحانه ما يتغير، راح الجمال وانطفى في لحظة وتغير، من يوم وليلة بقت إردة في شكل قبيح، رجعت لدرغة في ندم تبكي وتتحسر. كل الجمال ده راح من يوم وليلة، وتغيرت الأحوال في ظرف ليلة، وكأنها أحلام من ألف ليلة، وكأنها أحلام من ألف ليلة، وكأنها أحلام من ألف ليلة. رجعت لي حد الدار خضعة ذليلة، في شكلي إردة تمام ما بقيت غحيلة، وبنتها بتقول كنا في حالنا، ما كنا عيلة يا ناس على قد حالنا، ما كنا عيلة يا ناس على قد حالنا، جاد الطمع لنا ايه غير انشغالنا، وقسوة الليمين ويسوه جبالنا، وقسوة الليمين ويسوه جبالنا. يا ربي بناديك ومش طالبة لا مال ولا جاه. ده مين اللي بتقول الكلام ده؟ دي البنت لما امها رجعت البيت في شكل قردة قبيحة فبتقول، بس خدوا بالكم المفاجأة اللي جاية، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ حاجة غريبة خالص. البنت بتقول ايه؟ لقت امها راجعة زي القردة، الله، ومعاها دعوة، ابوها داعى على امها بدعوته، والاتنين اساءوا التصرف، الام والاب. البنت حاولت تحسن التصرف بقى، هتقول ايه؟ صلي على النبي. يا ربي بناديك ومش طالبة لا جاه ولا مال، ولا طالبة ليا العدل، ولا طالبة حتى جمال، أصل الجمال الحقيقي هو في الأعمال، أصل الجمال الحقيقي في صالح الأعمال، أصل الجمال الحقيقي في صالح الأعمال. يا ربي بنادي ومش طالبة لجاك ولا مال، ولا طلب لي العدل، ولا طلب حتى جمال، أصل الجمال الحي في صالح الأعمال، كل ما اطلبه يا ربي يا ابو تعال، وكل ما اطلبه يا ربي يا ابو تعال، رجع لي امي العجوزه في شكلها تاني، واكفينا شر الطمع نرضى بليل المال. سبحان الله، شوف اللي جاي. البنت دعت ربنا سبحانه وتعالى، رجع امها زي ما كانت عجوزة، وفجأة ساعة سمعوا الفجر بيقول الله أكبر. أتاري كل اللي كان ده حلم لحظة النوم. صحيوا التلاتة بيحكوا الحلم بعد النوم. قاموا وصلوا صلاة الفجر في معاده وقالوا شكرا يا ربي رضينا بالمأسور رضينا بالمأسور. بعد الصلاة والختم سمعوا نداء سمعوا نداء الباب قالوا انت مين قال لهم احنا ضيوف اغراب. اتاري كل الحكاية دي كانت حلم في الليلة اللي اتى فيها الصياد لزوجته وقال لها اني شفت في المنام راجل اسمه موسى واداني ثلاث دعوات فكل منهم رأى في رؤيته الدعوة بتاعته هتبقى ايه. فبعد ما كانت زوجة الصياد غير مقتنعة بحال الصياد فوراها المنام ان لو ربنا اكرمها هتفتري على جوزها وهيبقى وضعها الشائن ده. والبنت شافت نفسها ما كانتش صبرة بتقول كل بنات الجيران اتجوزهم وش معنى انا نصيبي كده. فصحوا التلاتة وقعد كل واحد فيهم يقول اللي رآه فاقتنعت زوجة الصياد وحمد الصياد ربنا والبنت قالت الحمد لله على كده بدل ما امي تبقى قردة لا ده انا كويسة الحمد لله اللي ربنا ورانا حاجات. رضينا بما قسم الله لنا ومن رضي بما قسم الله له يكن اغنى الناس. وقاموا صلوا صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر حصل ايه لما رضم؟ يا سلام لما تشكر ربنا يزيدك. شوف بقى لما رضم المقسوم حصل ايه. بعد الصلاة والختم سمعوا نداء الباب قالوا انت مين قال لهم احنا ضيوف اغرب. طالب ايدين بنتكم لو ترضوا يا احباب انا ابني موسى الوالي ممكن تناسبوني. قالوا يا ميت مرحبا شرفتوا يا اقطاب. بسينا على طغى ابني موسى وكان في الحي اجمل فرح ولا فرح زيه كان. لما ارتضوا بالقناعه وشكروا مولاهم زادهم يلاج السماء عزه واطمئنان. لما ارتضوا بالقناعه وشكروا مولاهم زادهم يلاج السماء عزه واطمئنان. وبسينا على طغى ابني موسى وكان في الحي اجمل فرح ولا فرح زيه كان. لما ارتضوا بالقناعه وشكروا مولاهم زادهم يلاج السماء عزه واطمئنان. لما ارتضوا بالقناعه وشكروا مولاهم زادهم يلاج السماء عزه واطمئنان.